عاد احنا بين نعطي من الارشادات والتوضيحات والمعلومات والافكار والخبرات والتجارب بتاعت الواحد. لو الاشياء الواحد مر بيها دي كلها ما كانش يقدر يقول ربع الكلام اللي بقوله، بيكون فاضي ما عندوش حاجه يقولها، ما عندوش حاجه يرجع لها، ما عندوش تجارب مر بيها، ما عندوش اي من تلك المهارات التي اكتسبها واصبح يمارسها. تعلمنا طبعا كتابة على بالقلم واحنا صغار لما دخلنا المدرسة وكل الأطفال كده، لكن بعد كده برضك الواحد تعلم طباعة الآلة الكاتبة قبل ما تظهر الكمبيوتر. كانت الآلة الكاتبة برضك لها شنة ورنة في تلك الأيام بالنسبة للأعمال الإدارية والسكرتارية، و أي كتابات للمفكرين والمؤلفين والأبحاث والكتب، أشياء كثيرة جدا كانوا يعتمدوا عليها طبعا. بعد كده برضك اتعلمنا على الكمبيوتر المايكروسوفت، أول ما ظهرت مايكروسوفت أوفيس والوورد، وإزاي نكتب المقالات وإزاي نكتب في المجلات وإزاي المقالات وإزاي التقارير المختلفة. كانت دورات يعني سريعة ولكن الواحد بيتعلم فيها ويستفيد منها. والواحد بيجد هناك من يستطيع أن هو يكتب بسرعة ويتكلم بسرعة، يلازم الحدث زي الصحفيين اللي بيظهروا في الاذاعه والتلفزيون اللي بيكتبوا في الجرايد والاشياء اللي زي كده، دول بيكون عندهم تلك المهارات، واذا ما كانش عندهم المهارات بيتعلموها. يعطي وصف دقيق لما حدث ولما صار ولما اصبح. طبعا كتبهم موجوده ويصدروا كتب ويكتبوا المقالات ويكتبوا الاشياء دي كلها، دي كلها اشياء الواحد يعطي ايضا من خلالها، من خلالها بيعطي وصف كما ذكرت للأحداث اللي صارت واللي حدثت، الأشياء اللي الواحد كان فيها يعني بمفراده ومع جماعات أخرى، ثم أصبحنا سويا أيا من كان، وبنتحدث في تلك الذكريات أو تلك المواقف أو تلك الأحداث أيضا، ثم بنجد والله بنستخلص منها أشياء قد تنفعنا وتفيدنا ونتذكرها